بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الأخيار الأبرار، وأن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. حديثي إليكم عن معاني الرجولة. ما هي الرجولة؟ ما هي صفات الرجولة؟ هذه الرجولة التي ينبغي أن يتصف بها كل ذكر من الناس. ما هي معاني الرجولة التي ينبغي أن نربي عليها أبناءنا؟ يفهم بعض الناس أن الرجولة هي شدة وبطش، وأنها شارب مفتول، ولكن هذا فهم قاصر جدا بل مغلوب. ليست الرجولة بسطة في الجسم ولا طولا في القامة ولا قوة في البنية، فالله قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ويؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. كان عبد الله بن مسعود رجلا نحيلا انكشفت ساقاه يوما، فضحك بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ليست الرجولة مالا ولا جاها، الرجولة أيها الإخوة جمال القلب، جمال الخلق، عقيدة قوية. الرجولة شهامة وخلق حسن. الرجولة تكون برأي سديد ومروءة وتعاون وحمل. الرجولة مسؤولية في القيام بالدين والصدع بالحق. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل لا نعرف اسمه، لا نعرف من هو، كل الوصف الذي قيل لنا عنه إنه رجل فقط، رجل. وجاء رجل من أقصى المدينة، من آخر البلد، لم يمنعه بعد المشوار عن الإتيان لمناصرة موسى عليه السلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. الرجولة مناصرة للرسل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، في سورة ياسين. الرجولة القيام لله بالحق في مواطن الشدة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الرجولة عبادة ومصابرة في المساجد، وعدم انشغال بالدنيا وتقديمها على طاعة الله. قال تعالى في أهل المساجد: رجال لا تلهيهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجولة صدق فيما عاهد الله عليه ووفاء بالوعد وثبات على الحق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الرجولة مشي على الأرض بهون، عدم اعتداء ولا تكبر. الرجولة ذكر لله وعبادة. الرجولة قوام على الأسرة، الرجال قوامون على النساء. الرجولة أن يحملهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعينهم في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم رجل عظيم، وهو يرقع دلوه ويخصف نعله ويعين أهله في الخدمة، وهو مع ذلك يحوطهم ويرعاهم. الرجولة أن يقوم على نساء أهل بيته من الزوجة والبنات فيحملهن على طاعة الله، على الحجاب، على الحشمة، على العفة، على تجنب أماكن الاختلاط، على وقايتهن من الشرور. يحارب الميوعة في البيت، يحارب ما يسبب الفساد كالغناء وغيرها من المسلسلات والأفلام التي تهدم الأخلاق. الرجولة الرجولة أن يكون الإنسان صائما لمحارمه، يسافر معها ليصونها حتى في الحج والعمرة. الرجولة ليست ديافة، لا يدخل الجنة ديوث يقر الخبث في أهله. نرى الآن ضياعا للرجولة في هذا الزمان، صارت استطالة على الضعفاء، صار ظلما، صار الرجل هو الذي يثبت رجولته في ظلم الآخرين. الرجولة صارت الرجل الذي يثبت أنه يطأ في الحرام ويأتي بالحرام ويستطيع السرقة والنهب وخداع الآخرين وغشهم. لما جاء بسارق لتقطع يده قال اقطعوا لسان أمي هي التي إذا نجحت في سرقة بيت جارنا، قالت لقد أصبح ابني رجلا. يصفون بالرجول القادر على الأخذ بالثأر ولو طغى وظلم وقتل من القبيلة الأخرى والقرية الأخرى أضعاف من قتل. الرجولة صارت عند بعض الناس كيف يخدع الزبون، كيف يقنعه بالباطل، كيف يستطيع أن يلبسه السلعة بثمن لا تساويه، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. الرجولة ليست بالكذب، الرجولة ليست بالحيلة الباطلة على الناس. الرجولة مبادئ دينية إسلامية شريفة يتمسك بها. الرجولة كرجولة عمر رضي الله عنه الذي قارع الكفار من الصباح إلى المغرب وهو يقاتلهم ببدنه بمكة من الصباح إلى المغرب يقاتلهم. الرجولة التي جعلته يتحدى الكفار في مواطن كثيرة. الرجولة أمانة، عندما يأتي اثنان يتخاصمان عند القاضي، واحد اشترى أرضا من الثاني والمشتري وجد في أرض البائع جرة من ذهب فقال هي للبائع، والبائع قال أنت اشتريتها بما فيها وليست لي، هذه رجولة، كل منهما لا يريد أخذها وأن يجعلها للآخر. أمانة. الرجولة رجولة أبي سليمان خالد بن الوليد الذي ظل يقايع ما صبرت في يدي إلا صحيفة يمانية، سيف يماني في معارك اليرموك وغيرها. الرجولة يمكن أن يكون فيها الواحد بألف، كما أمد عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمرو في مصر قال أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلم بن مخلد، الواحد بألف. مرة اجتمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أهل مشورته ومجلسه فقال يتمنى كل واحد منكم أمنية، كل واحد تمنى أمنية. قال عمر أما أنا فأتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة، أتمنى رجالا أمثال أبي عبيدة. عمر الحاكم يعرف قيمة الرجال، الرجل الذي يعتمد عليه، الرجل الذي يولى المسؤولية، الرجل الذي يسوس الناس بالحكمة، ولذلك تمنى رجالا أمثال أبي عبيدة. المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، وقد يكون رجلا وهو في سن الفتيان. رجولة يمكن أن تكون في فتى صار لأبيه حادث في طريق السفر فتحمل الصدمة ورأى أباه يموت فجعل يلقنه الشهادة، هذا رجل، هذا رجل، ولو كان فتى عمره 10 سنين يتحمل صدمة الحادث ليلقن أباه الشهادة، هذا رجل. هذا رجل الذي يتفقد أخواته عند الخروج من البيت، كيف الحجاب؟ هل هو مطابق للشريعة؟ لكن الغثاء ماذا ينفع؟ الكثرة ماذا تنفع؟ يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. 1,000,000,000,000 مسلم كغثاء بشط يم، ماذا يغني؟ غثاء. الرجل الواحد قد ينقذ موقفا بأكمله. الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى دافع عن موسى عليه السلام وكانوا سيقتلون موسى فبسببه نجى الله موسى. خالد الوليد في معركة مؤتة لحكمته حافظ على الجيش. واحد قد ينقذ بلدا بأكمله وجيشا بأكمله. الرجولة مبادئ وليست إمعية وتبعية وتقليد أعمى، إنما الرجولة فقه وبصيرة ومعرفة الدليل وفهم. الرجولة مواقف صادقة في الشهوات. يوسف يقول: معاذ الله، أعوذ بالله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذه رجولة. ورجل دعته امرأة أمسك نفسه وصبر عن الشهوة مع أن الباب مغلق والجو مهيأ للمعصية، وهي التي دعته وذات منصب وذات جمال وإلى نفسها، وقال إني أخاف الله رب العالمين. هذه رجولة، هذه رجولة أيها الإخوة، عندما يكون الرجل محافظ على رجولته ليس متشبها بالنساء. الذين يضعون السلاسل، يضع السلسلة في رقبته والأساور في يديه، هذا ليس برجل، هذا متشبه بالنساء. يلبس مثل لبسة المرأة، لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا برجال، أشبه الرجال. الرجل يميز شخصيته عن المرأة ولباسه عن المرأة وكلامه عن المرأة، ومع ذلك رحيم. ليس الرجل الذي لا يقبل أولاده، ليس فيه رحمة، كما جاء ذلك الرجل الأعرابي قال إن لي 10 من الولد ما قبلتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره ماذا يملك له إذا نزع الله الرحمة من قلبه. أيها الإخوة، إن هذه الرجولة كانت أصلا شرطا في الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهم أقدر على القيام بالمسؤوليات. وليس معنى ذلك أننا نغمط النساء حقوقهن، فالنساء كان منهن صديقات، وأمه صديقة مريم عليه السلام، وآسيا امرأة فرعون صبرت على فتنة زوجها وتعذيب زوجها وإغراءات زوجها الذي كان فاتحا لها القصر والمال، ومع ذلك صبرت وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. أيها الإخوة، إننا نحتاج إلى رجال يثبتون، خصوصا الآن عند الهجوم على الإسلام. قال: رجلان من الذين أنعم الله من الذين يخافون الله، أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نحتاج إلى رجال ينقذون الموقف، إلى قدوات، إلى قادة يقودون الأمة، إلى قدوات في الأسر والعوائل يتأثر بهم الكبير والصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بأمره والمحافظين على حدوده، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله وأتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.